السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم 20 من شهر ربيع الأول لسنة 1444 هجرية، الموافق للسادس عشر من شهر أكتوبر لسنة 2022 ميلادية، نواصل تفسير سورة الحجر. ووصلنا إلى الآية السادسة من هذه السورة، حيث يقول الله تعالى: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون، إلى آخر الآيات الكريمة. ذكرنا من أول السورة بعض الفوائد، ووصلنا إلى الفائدة 11، وقبلها قلنا في الفائدة 10 أن الله سبحانه وتعالى ابتلى الإنسان والجان بالإيمان بالغيب، فلا داعي لأن يطلب الآيات كرؤية الملائكة ونحو ذلك. المشركون كانوا يطلبون الآيات ليس للإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما للتعجيز لكي يعجزوه. فالله تعالى كان يعلم، وهو يعلم دائما، أن هؤلاء المشركين لا يريدون الإيمان، لكن قال للرسول عليه الصلاة والسلام: لو أنزلت عليهم الملائكة ورأوا الملائكة كما يطلبون ثم لم يؤمنوا فإني سأعذبهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: يا ربي دعهم لعلهم يؤمنون، لعل أن يخرج من أصلابهم الذين يؤمنون. قلنا أن الأنبياء لا يؤيدهم الله تعالى بالمعجزات والآيات فقط، لا، بل يؤيدهم ويظهر صدقهم بما آتاهم من أخلاق حسنة ودعوة قيمة وتبشير وبشارة الأنبياء لبعضهم، وكذلك ما ينزل عليه من الكتب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي ذكرناه أكثر من مرة، قال عليه الصلاة والسلام: لا تسألوا الآيات وقد سألها قوم صالح. هذا الحديث قاله النبي عليه الصلاة والسلام لما كان ذاهبا مع الصحابة إلى تبوك، فمروا بالحجر حجر ثمود، فقال لهم: لا لا تسألوا الآيات، وقد سألها قوم صالح، ثم قال فعتوا عن أمر ربهم، ثم قال فأخذتهم صيحة أهمد الله بها من تحت أديم السماء، رواه أحمد وغيره، وهو حديث حسن. إذن نحن لا ننظر إلى المعجزات فقط، وهذا طبعا نهى النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أن يسألوا الآيات، لكن كان الله تعالى يعطي بعض الآيات للرسول عليه الصلاة والسلام يراها المؤمنون بدون أن يسألوها، وهم مؤمنون، حتى يزيد إيمانهم ويثبت أكثر في الدين. من الفوائد، الفائدة 11، أن الله تعالى رفع عذاب الاستئصال عن هذه الأمة. رب سبحانه وتعالى من رحمته بهذه الأمة أنه رفع عذاب الاستئصال، بمعنى أنه يزيحهم كلية عن هذه الدنيا، وهذا بسبب أن الله تعالى بعث محمداً رحمة للعالم، قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالم، ثم يقول تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. رب سبحانه وتعالى وعد بأنه يحفظ هذا القرآن الذي أنزله، وذكر الله تعالى هنا اسم الجماعة إنا نحن، هذا من باب التعظيم، من باب التعظيم، وإلا فالله واحد لا شريك له. فائدة الفائدة كم؟ 12. وعد الله تعالى بحفظ القرآن الكريم من الضياع ومن الزيادة ومن التغيير ومن التبديل ومن النقصان. إذن هذه نعمة، رب سبحانه وتعالى احفظنا هذا الذكر، هذا القرآن الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، هذه النعمة، ما علينا إلا الحفظ والقراءة والإيمان والتدبر والتطبيق، هذه نعمة، فلا يستطيع أحد أن يزيد حرفا في القرآن الكريم. في هذا رد على الكفار ورد على الشيعة الروافض الذين أكثرهم يعتقدون أن القرآن الكريم ناقص، وأن الصحابة قد أخفوا بعض الآيات وبعض الصور التي تبين أن علي رضي الله تعالى عنه هو الوصي وهو الخليفة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى آخره، من كذب هؤلاء الشيعة الروافض، وهم مع الأسف لا يقرؤون القرآن، لا يقرؤونه. الشيعة الروافض الموجودون الآن أغلبهم لا يقرؤون القرآن، وإذا قرأ أحدهم القرآن وكان يريد الهدى يهتدي، سبحان الله، يقرأ في قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، أحد الشيعة اهتدى لما قرأ هذه الآية وذهب عند شيخه ملك المعمامين لابسين عمامة بيضاء سودة كبيرة ويخرطون على أتباعهم، يكذبون عليهم ويضحكون على عقولهم، قالوا يا شيخ الآية، هذه الآية ماذا تقول؟ وأزواجه أمهاتهم، عائشة هي أمي، قال لا لا لا، هذا القرآن المحرف، سبحان الله. ولهذا الشيعي بل كل إنسان إذا أراد الهداية ما عليه إلا بهذا القرآن والسنة النبوية، أقرأ القرآن بقى وقرأ السنة النبوية، واجعل في قلبك طالب الهداية، ربي يهديك أبدا. إذا كان ربي تطلب منه الرزق الذي هو من الدنيا، والدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، يعطيك الرزق، كيفك تطلب أغلى شيء وأحلى شيء وأفضل شيء في هذا الكون القرآن الكريم، هداية يهديك ربي، أنوي الخير برضه، ربي سبحانه وتعالى يهديك. إذن القرآن الكريم لا يستطيع أحد أن يبدله، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام ما هو إلا مبلغ ومفسر لهذا القرآن الكريم، ولهذا كان خلقه القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام كما يعبر بعض الناس يقولون كان قرآناً يمشي على الأرض عليه الصلاة والسلام. ولهذا شحال مرة المشركون يطلبون من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يغير بعض الآيات، بدلها التي لا تعجبهم، فالله تعالى رد عليهم وقال وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله. إلى اليوم خاصة بعد أحداث سبتمبر 2001 بدأ بعض الأعداء خاصة الإنجيليون الجدد الذين كانوا وراء هذه المؤامرة بدأوا يقولون للمسلمين غيروا بعض الآيات، نحيوا بعض الآيات خاصة سورة الفاتحة، قالوا نحيوا تعالك غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كيف هذا؟ ما نستطيع أن نبدل القرآن الكريم، بل أنتم عليكم أن تؤمنوا به أو تسكتوا إذا لم تريدوا أن تؤمنوا. فالله تعالى يقول قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. هذا هو إنسان يتبع الوحي ولا يهمه الناس. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إذا الإنسان يتمسك بالإسلام ولا يتنازل، كيف تنازل خاصة في هذا الزمان؟ هناك الآن بعض المسلمين مع الأسف ممن عندهم يعني مكانة في المجتمع الآن يحرضون المسلمين ويوسوسون لهم لكي يتنازلوا. ما كاش تنازل، لأن الكفار هذو حتى لو تنازلت لهم فما زالوا يطلبون التنازل تلو التنازل حتى يخرجوك من دينك. أصلاً لما تتنازل عن دينك ولو في شيء واحد مما لا يجوز التنازل عنه فإنك تكون في ضلال مبين. والله تعالى يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لأن هذا القرآن الكريم الحمد لله محفوظ ولا يستطيع أحد أن يبدله أو أن يغيره أو يحرف فيه ولا يفضحه الله سبحانه وتعالى. فالقرآن هو حجتنا وهو هدايتنا، ما علينا إلا أن نتمسك به، نحفظه، نقرأه، نتدبره. ويدخل في الذكر ماذا؟ السنة النبوية. انتبهوا، إنا نحن نزلنا هنا قبل ما قاش إنا نحن نزلنا القرآن هنا قال إنا نحن نزلنا الذكر. الذكر يشمل القرآن والسنة. طيب قد يقول قائل نعم القرآن الكريم الحمد لله محفوظ وكذا، ولكن السنة فيها دخل فيها ما ليس منها. السنة دخل فيها ما ليس منها، لكن الله تعالى سخر رجالا علماء أفذاذا لم يعرف التاريخ مثلهم في التدقيق والتحقيق في الأحاديث حتى وصلت إلينا ونحن مرتاحون. الآن ما عليك إلا تقرأ الأحاديث الصحيحة وتمشي على ضوئها، خاصة صحيحي البخاري ومسلم. هذا صحيح البخاري، ولهذا من وقت إلى آخر يقوم الأعداء بالهجوم على صحيح البخاري. علاه؟ علاش ما يطروش على سنن ابي داود ثم الترمذي؟ يبداو باش اليهودي ما فما ادناه فهو يبداو بصحيح البخاري، لان المسلمين يعتقدون وهذا هو الحق ان صحيح البخاري هو اصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول لك فيه بعض الاحاديث ضعيفه وبعض الكلمات ضعيفه. اولا هل انتم متخصصون في الحديث؟ يعني واحد الان يشتغل في الفيزياء ولا يعرف من علوم الدين شيئا، هل يحق له ان يتكلم في صحيح البخاري؟ كيف انت تاع فيزياء تتكلم لي على صحيح البخاري؟ انت ترضى الامام البخاري يتكلم لك في الفيزياء تاعك؟ لو البخاري رحمه الله او من يشبه البخاري في علم الدين وعلم الحديث قالهم نظريه كذا في الفيزياء انا لا اعتقدها وهي غير صحيحه، تقوم عليه الدنيا كيف تتكلم في الفيزياء ما انت لا تعرف، وانت لماذا تتكلم في صحيح البخاري؟ بعض الناس يقول انا اعتقد ان هناك احاديث لا تصح في صحيح البخاري، مثل ماذا؟ كذا وكذا. كيف عرفت؟ لا تتوافق مع القران. لماذا لا تتوافق؟ كيف؟ في صحيح البخاري هناك حديث ان النبي عليه الصلاه والسلام حدث الصحابه بان هناك بقره تكلمت. بقره تكلمت، هذا غير معقول. طيب وفي القرآن؟ مش عندنا الهدهد؟ عندنا الهدهد تكلم لنا والنملة. كيف؟ هم يبدأون بصحيح البخاري ثم إذا شككوك يذهبون إلى التشكيك في القرآن الكريم، ولهذا لازم نقف لهم بالمرصاد. الذين المسلمون الذين لا يعرفون وهم غير متخصصين في العلوم الدينية عليهم أن يثبتوا على الإيمان بالقرآن والسنة، وإذا جاء أحد يشككهم ماذا يقولون له؟ ماذا يقولون له؟ يقولون أنت الغلطان. يعني أي واحد يجي يشككك في الدين أول خطوة تديرها وشن هي؟ أول خطوة للوقاية عليك، لا قبل ما ترد يعني داخلك داخل ذهنك وقلبك ماذا تقول؟ هذا هو لو غلط. ما تقولش بلاك عنده الحق. مش عنده الحق هذا يا كيف؟ واحد يجي يقول لك يا ربي عنده ابن ويجيب لك آيات وأحاديث وكلامه، وش تقول انت؟ ما تقولش سنشوف ما نشوف والو وش نشوف؟ غلط. هذا هو اليقين. ثم بعد ذلك اذا عندك علم ترد عليه، ما عندكش علم قول له اسمع ما تتكلمش معايا، او كاين الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان، روح عنده الى راك راجل روح. ولهذا تجد هؤلاء المشككين اين يزرعون شكوكهم؟ عند من؟ عند عوام الناس. يجي واحد مسكين ما يعرفش الدين، شاب صغير غير كما بدا يتعلم، او انسان كبير ولكن ما عندوش، يبدا يقول له اسمع صحيح البخاري فيها احاديث، صحيح البخاري صحيح كذا، عائشه رضي الله تعالى عنها فعلت كذا وكذا، علي بن ابي طالب فعلت كذا، عمر الخطاب فعل كذا. هل يذهبون عند العلماء؟ اذا الخطوه الاولى احنا ماذا نقول لهم؟ انتم غالطين، انتم على ضلال، على خطا. واحد. ثانيا عندي علم نرد عليه، ما عنديش ما نردش، ما نديش مع حوار، وهذا خطا دير حوار مع انسان انت ما تعرفش. قال العلماء الشبه خطافه والقلوب والقلوب ضعيفه. الشبه خطافه والقلوب ضعيفه، ولهذا دائما النبي عليه الصلاه والسلام كان يامرنا في الفتنه واصحاب الفتن وش نديروا لهم؟ نهربوا منهم، ما نهضرش معهم. ماذا كثير ما ياتيني بعض الناس يقول انا اشتغل في مكتب، وظيفة وعندي أصحابي في المكتب أو في مصنع، ولما يرونني أصلي وألتزم يبدأون ماذا يفعلون؟ يشككون وعلى كذا ولماذا كذا، فهو يدخل معهم في حوار ولكنه ما يعرف، يدخل معهم يقول يا جماعة نحن هنا نشتغل في المقاولات في البناء، نتكلم في الإسمنت، نتكلم معايا في الإسمنت، في الياجور، في الرمل، نحن في مصنع الخشب، الخشبة هذه كم ثمنها، كم طولها، ما تتكلم لي في صحيح البخاري، ما تتكلم ليش في القرآن، نحن في السوق نبيع الطماطم، نبيع البصل، نبيع الجزر، على وش نتكلمون؟ على الخضر والفواكه، ما تدخل لي، ما تتكلم. طيب لا أنا أريد الجوال، نعم طيب، نقول له أنت عندك كش مرض عضوي، مرض عضوي، قل نعم أنا عندي قرحة في المعدة، أي حاجة نأكلها المعدة تاعي تردها، وش تقول له أنت؟ كاين طبيب ما شاء الله مجرب وطبيب اسمه فلان، من فلان في شارع فلاني، نعطيك رقم الهاتف تفضل روح. كذلك في الدين، ولكن صحيح البخاري، ولماذا قال الله هنا بالآية كذا وقال الله هنا بالآية كذا، اصبر اصبر اصبر اروح. كاين شيخ فلان فهو إمام في المسجد أو أستاذ في الجامعة أو جالس في مكتبته أو هو عنده مهنة، ولكن عالم، نجار وعالم كما بكري سلف الصالح، نجار وعالم، حداد وعالم، روح له وين جاي؟ اذهب إلى الشارع فلاني المسجد فلان، صلي هناك واسأل عنه فيدل لك، واجلس عنده خمس دقائق كما تدخل عند الطبيب، حتى بعد عند الطبيب خمس دقائق عشر دقائق، أحيانا لازم يفحصك منيح تأخذ ساعة، خلاص ما فيش مشكلة، اجلس عند الطبيب الديني قل له ولكن الآيات فلانية كذا، ولماذا قال الله تعالى كذا، هم يقولون بأن الحديث رقم كذا وكذا في صحيح البخاري ليس صحيحا، قل اجلس تفضل اجلس، تريد شاي تريد قهوة تفضل، جيبوا له كاس ماء تفضل، أيوة لماذا قال؟ قال الله تعالى كذا لأنه كذا وكذا وكذا، هذا الحديث صحيح، لكن الذين قالوا ضعيف أخطأوا، نعم هذا الحديث ضعيف، لماذا ضعيف؟ ضعيف هل هو ضعيف يعني موضوع مكذوب ولا ضعفه قليل؟ بين لك تخرج مرتاح، واضح؟ هذا هو، إذن هكذا نفعل مع الناس، عندك علم تكلم، ما عندكش علم خاصة في الشكوك والشبهات توقف توقف لا تكلم، إنسان صاحبك في الحومة في الحارة جالسين تشربوا قهوة بعدين، فبدأ لماذا أبو بكر الصديق فعل كذا وكذا، لماذا عمر فعل كذا، أنا أجيبك عندي علم جلست مع المشايخ وعلموني الجواب كذا كذا كذا، خلاص أنا ما عندي علم، هيا نذهب عند الشيخ فلان، ولكن قبل ذلك علي أن لما ننظر هذاك الشيخ هذاك الشخص لما لو يتكلم أقول في نفسي هذا إنه على خطأ، ما نقولش لا صح لا كيف، أمور واضحة اتفقت عليها الأمة، يجي واحد يقول ممكن ولكن ثم بعد ذلك لا. طيب ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشكن رجل متكئ على أريكته شبعان، عن الدنيا يقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. وفي القرآن نفسه في القرآن وش يقول ربي؟ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كاين الآن واحد الموجة اسمها القرآنيون، وقد تأثر بها بعض الشباب وبعض المسلمين، وهم يصلوا معنا ويسمعوا، خاصة مع سهولة هذه الاتصالات والتواصل الاجتماعي، أصبح الإنسان يستطيع وهو جالس على أريكته، وهو جالس على الأرض، وهو على فراشه ينظر إلى ما شاء. لا لا تنظر، شوف هكذا، وقع نظرك على شيء مخالف للدين ابتعد، وعليك بالعلماء. وحتى لو وقع نظرك ودي يتكلم على أصل من أصول الدين، فماذا تقول أنت في نفسك؟ إنه على ضلال، إنه مخطئ. كاين هذو القرآنيون وش يقول؟ إحنا نأخذ غير بالقرآن، وهم متناقضون، إنهم متناقضون. والحمد لله رم يرد عليهم العلماء والباحثون. فإذا جاءتك شبهة وممكن الشيطان بدأ هذيك الجرثومة هذيك لضرباتك بدأ يكبر لك فيها، مباشرة اذهب عند الذين ردوا على تلك الشبهات. كاين ما شاء الله شباب القائمين عندنا، منهم احد المشايخ اسمه الشيخ عمر الباحث، ابو عمر الباحث، ما شاء الله ابو عمر الباحث، هذا مليح، يرد على النصارى، يرد على الشيعة الروافض. كاين واحد ثاني وداير حالة في الشيعة واسمه وليد اسماعيل مصري، هذا يا كي يشوف واحد ما يحبش يفهم يقول له امشي امشي ويطفي عليه، لما ما يحبش يفهم هو يقول له كذا، الاخر يهرب منه ويهرب منه، يقول له امشي ايش ايش يلا، لانه لا يريد الهدايه. كذلك هناك واحد داخل سعودي اسمه فواز، فواز ما شاء الله كذلك يرد على، وقد الحمد لله بسبب هؤلاء كثير من الشيعة، خاصة الشباب، شيعة شباب أخذوا يعودون. واحد من الشيعة قالوا يا شيخ وليد إسماعيل، أنا من يوم أنا أسمعك صرت أستعمل عقلي وأسأل ما الدليل، ولأنه يقول لهم أي حاجة يقول لكم عليه المشايخ تاعكم قولوا لهم ما هو الدليل، ما يحبوش. قالوا يا شيخ انا اساله ما الدليل، يقولوا اسكت انت زنديق لا تسال عن الدليل، خذ مباشره. وهم يخرطون عليهم المشايخ تاعهم. واحد من هؤلاء اللي عنده حمامه بيضاء من الشيعة وش يقول لهم؟ يقول لهم الدجاجة اعترفت بان الحسين رضي الله تعالى عنه شهيد ومظلوم. قالوا الدجاجة كيف تقول؟ قل كلا حسين قل قل قل لا لا، والناس يصدقون. مثلا يقولوا باللي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في خلافة أبي بكر الصديق، يقولوا باللي دو الخلافة العالي كان المفروض عالي هو يكون خليفة، أبو بكر وعمر تآمروا عليه، حول بالله كذب. أبو بكر الصديق وعمر الخطاب تآمروا على علي، علي رضي الله عنه كان يعترف بفضل أبي بكر وعمر. وش يقولوا باللي عمر دخل جال دار تاع علي، وكانت مرته ثم فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وكانت حاملا، فكسر الباب، خطر يقولوا باللي كانوا معارضة، فكسر الباب وضرب فاطمة، جذبها من شعرها وكسر لها ضلعة وطرحت الجنين، وعلي قاعد في الدار. قالوا واحد علي الشجاع تضرب زوجته أمامه ولا يفعل شيئا. قالوا هذا مش كاذب، هذا كاذب وعنده زوج قرون، ويصدقون. ولما يحكي لهم هذا الشيخ اللي أمامه يبكوا لا حول ولا قوة. ولهذا الشيعي يستعمل عقل، يسأل ما هو الدليل، يقرأ القرآن، يقرأ الأحاديث، يتنظر. إذن الفرقة القرآن القرآنيون هذو متناقضون، ما نستطيع أن نسير على القرآن على هدي القرآن وحده، ولا نستطيع أن نسير بالسنة وحدها، بل لا بد من القرآن والسنة. ولكي نفهم فهما صحيحا القرآن والسنة لا بد من فهم الصحابة الذين أثنى الله تعالى عليهم وأثنى عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام وأنهم خير الناس، هم الصحابة ومن تبعهم رضي الله تعالى عنهم. وفي هذا العصر، في كل عصر، في الأمور القديمة التي لا تتغير، امشي دائما على القرآن والسنة وفهم الصحابة والتابعين وأتباعهم. في الأمور الجديدة، أمور جديدة تفهمها على العلماء الذين يتبعون الصحابة، ولكنهم هم معاصرون فيعرفون كيف يأتوننا بالحكم الشرعي، هذا نتبعهم. يعني لازم تتبع العلماء المعاصرين تاعك في الأمور الجديدة، ما تقول ليش قال ابن تيمية، قال أبو حنيفة، لا لا، هذيك عالم ويعرف، ده عالم يقول لك. ماذا؟ مسألة جديدة. المفروض المسلمين يكونوا دولة واحدة، مكاش هذه دولة كذا ودولة كذا ودولة كذا، هذا خطأ. لماذا؟ لأنه يضعفون هكذا. لكن الوضع اللي رانا فيه ما بقاوش الدولة هذه تهجم على هذه والدولة هذه تهجم على هذه، وهذه الأراضي كانت تاع بكري وهذه الأراضي تاع فلان، هذا تصير ماذا؟ تقولي ماذا؟ ما نريحوش قاع، ما نصلي وما نريحو وما نعيشو غير الحروب. هذه الأرض، هذا الأرض كانت تاع بكري، ولا العلماء يقولون نبقى على ما نحن عليه ونعمل على أن نكون دولة واحدة. بماذا؟ بالحكمة والتآخي والتفاهم، شبه الفتن والقتال، كما هذا تاع المغرب، هذا واسمه هذا كله واسمه الريسوني، الريسوني يعني هم يديروا حرب ونصدموا على الجزائر، هذا مش بيها لا حول ولا قوة، تصدم على الجزائر تاعتي ونديروا جهاد، تدير جهاد ضد الجزائر، خطأ كبير. الحمد لله على حوا من رئاسة ندوة العلماء. فإذا تبعوا العلماء الراسخين في هذا العصر، في كل عصر كعيش في العصر، شوف العلماء المعاصرين كيف يتعاملون مع الأوضاع. مثلا بكري كانوا الناس يأكلوا وجبة واحدة، يأكلوا مأكلة واحدة ولا زوج. إحنا اليوم نأكلوا ثلاث مرات. إحنا كنا نقول كنت صغيرة نقول كيف وقنا ما يجوز. بعد شفت العلماء، العلماء الله يبارك توقات يخافوا ربي، عندهم علم، يأكل ما أصبح يعني فطور الصباح وبعد الظهر ولا قبل الظهر يتناولوا الغداء والعشية يتعشى وعادي. هما يعرفوا، إحنا نعرفوا خير من هما. واضح هذا المسألة. مثلا التطعيمات، التطعيمات للأطفال، تطعيم ضد البو حمرون وتطعيم ضد الشلل وتطعيم، بعض العلماء قلت لا ما تديرش الدواء قبل ما ينزل المرض، لا لا هذه بكري بعض العلماء كانوا يقولوا هاي، كنت تبع الفتوى هذه تسنى حتى وليدك يضرب البو حمرون باش دير له تطعيم. لا، شفنا العلماء يدوا أولادهم جوز عند عالم وراك رايح تقول له احنا نطعم وليدي ضد شلل الاطفال، هو يقول لك راه مشلول. لا مش مشلول، تطعيم باش ما يجيش. هذا كرم الله يسهل عليهم، تبعوهم ولا لا؟ هذا مسائل جديده، معنى بلاش حلال حرام يجوز ما يجوز، تبعوا، ما تروحش تجيب لي فتوى من ابي حنيفه ولا مالك في مساله جديده. مثلا ما حكم الصلاه في الطائره؟ في وقت الإمام مالك كان طائرة، ما كانش طائرة، كاين منين نجيب؟ يجوز نصلوا بالطائرة ولا لا؟ طيارة في السماء هكذايا والقبلة راهي موراك وما تقدرش تنوض هكا في الكرسي. العلماء المعاصرين قالك صلي. منين جابوها؟ جابوها، جبدوها من القرآن ومن السنة. واش تعملوا القياس؟ عندهم الأدوات يعرفوا كيف يتجبدوا، فتتبعهم كيف ما كان. أما دوك كل واحد يفهم الدين على خاصة المسائل الجديدة يقول أنا يا في نظري معليش، أنا في نظري ما صلاة باطلة. إذا أنت في نظرك أنت واش تكون؟ أنت عالم تخصص في الشريعة الإسلامية؟ لا، إذا تتبع العلماء. إذا علينا أيها الإخوة أن نعتقد أن الله حافظ في القرآن والسنة، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. الذكر هنا هو سنة، هذه الآية اللي قريت هذا، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، يعني حتى السنة تسمى ذكر. فإذا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الذكر يدخل فيه ماذا؟ القرآن الكريم والسنة النبوية. الفائدة 13 في قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، دليل على ختم النبوة والرسالة، لأن القرآن الكريم ما دام محفوظ معناتها صالح لكل زمان ومكان. السنة النبوية ما دام محفوظة، صح السنة النبوية كاين أحاديث وقصص غير صحيحة، هذه بيّنها لنا العلماء، إننا نهضروا على الصحيح الثابتة، هذه كذلك دليل على ختم الرسالة. لأنه لو كان نحتاج إلى مسائل مش موجودة في القرآن ونفس السنة، معناتها لازم لنا نبي جديد. بما أن القرآن محفوظ كامل، هو كامل صالح لكل زمان مكان، لا نحتاجه. هكذا تجاوب القديانيين، سمعوا بهم القديانيين يسموا أرواحهم ذوك الأحمديين باش يلعبوا بالألفاظ. القديانيين هذو طائفة ظهرت وين؟ في الهند في عهد الاستعمار البريطاني للهند، وهو عامل لبريطانيا. مع الأول ادعى بأنه هو مصلح، ثم ادعى أنه هو المهدي، ثم ادعى أنه المسيح، ثم ادعى أنه نبي جديد. وكاين ناس هم يمنوا به، حتى عندنا في بلادنا كاين. أنا جلست مع بعضهم باش نناقشهم كيف هذا، وش نديروا برسول جديد؟ خلاص عندنا دين كامل، وش نديروا برسول؟ قال لي عيسى كي يهبط في آخر الزمان. إيه قلت له إيه وش؟ قال لي هاو جاء رسول جديد. قلت له ما يجيش بصفته رسول، وش يجي؟ بصفته واحد من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول علاه ربي خلاه؟ علاه ربي واش دخلك دوكا بالحكمة تاع ربي؟ لازم تعرف كلش انت. كاين بعض الناس يحب يعرف كلش، لا. علاش ربي ما بعثش الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا العصر اللي فيه الطائرات والسيارات؟ واش يدير؟ يركب طيارة ويروح للصين يدير لهم دعوة، يروح للمالكة يدير. علاه بعثوه في وقت الجمل؟ فيها حكمة، لازم تعرفها، فيها حكمة وخلاص. بعض الناس يحب يعرف كلش بالتدخين، لا. قال تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. كاين بعض الأمور ما تقدرش تعرفها، ولو كنت تعرفها بلاك تضرك. لا اسكت، عليك أن تشتغل بما أمرك الله به. كما بعض الناس يسقسي الكلب اللي كان مع أصحاب الكهف، أحمر أصفر، هل هو تاع الغنم بيرجي، تاع بيرجي اسمه بيرجي ألمون، هل هو كان من شعر بتاع صيد، هل كان طويل، كان سلوقي ولا ما؟ واش دخلات؟ واش هي الفائده كي تعرف الكلب احمر ولا اصفر؟ واش تقول كاين فائده؟ اذا شي لازم تعرف كلش. اذا هذو القديانيين هذو راهم يقولوا باللي كاين رسول جديد. هذو اول حاجه تطيح في الفيديو بتاعهم ولا في القناه، وعندهم قناه طيح في القناة تاعهم وجاتك كلمة هكذا الشيطان دخلها لك هكذا في وذنك، أول حاجة واش تقول؟ غلط غلط غلط، هذا تقول إنذار، غلط غلط، ما كاش منها ما كاش منها ما كاش منها. ومن بعد إذا دخلت وبدا الشك بعد عليها وروح عند الشيخ، ولا شوف عمر الباحث أبو عمر الباحث ولا غيره يقول لك القديانيون قالوا كذا قال، الرد عليهم كذا كذا، خلاص يمسح لك هذيك الشبهة ويبعد عليك الشك. إذن هذه الآية فيها دليل على أن على ختم النبوة والرسالة بمحمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن دينه كامل وصالح إلى يوم القيامة. خلاص ما نحتاج إلى رسول جديد، ربي أعطاه دين كامل يصلح في كل وقت، ما علينا إلا التطبيق والسير على هديه. كاين الآن واحد الجماعة يسموهم صحاب الطاقة الانيرجي، هاو بداو ثاني بعض الناس راهم يؤمنوا بهم، يقول لك الطاقة مثلا تقعد هكذايا تغمض عينيك بعد تحس حاجة دخلت فيك، ايه حاجة دخلت فيك واش نقول شكون هو؟ ها الشيطان. راهم بداو يدعوا الناس ويديروا، وكاين هذا واحد منهم مصري يقولوا له راهو ايه احمد عمارة، احمد عمارة او بدا يخلط دخل في هذا الميدان هذا ويدير محاضرات. وحده بعثت له سؤال قال لهم محاضره، هذوك اللي يديروا محاضره وما يقعدش يمشي يعني. ولهذا انا اقعد واش بيه، هذه طريقه تاع الامريكا ولا الكنديان ما يقعدش. احنا عندنا كاش ناس شفتوا عالم دين يدير درس ورايح والناس هكا أقعد. ولهذا فإن النفس والبشرية وهكذا أقعد. فدلهم محاضرة وبدأ الطاقة والتنويم المغناطيسي واليوغا وكذا. بعثت له واحد سؤال واحدة قلت له أني بديت نحس كي ندير هذيك اليوغا نحس بإحساس غريب، قال نعم ولسه يعني مازال راح يزيد يجيك طبعا. وبعض الناس بدأوا يلحدون بدأ يدخلهم الشياطين، فحذاري حذاري من الأفكار. مش كل واحد يهضر في الدين تسمعوا، لازم تنقيوا تصفيوا من تسمعون له حتى لا تقعوا في الجهلاء والمشعوذين والكذب. ثم قال تعالى ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. إذن كان رسول قبل محمد صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ إذن الفائدة 14، لقد أرسل الله تعالى رسولا قبل محمد صلى الله عليه وسلم، فهو رسول وليس بدعا من الرسل. يعني بعض الناس يقول لك علاه محمد رسول، أنت تأمن بلي كان أنبياء من قبل؟ خلاص إذن كما واحد قلت لكم قالوا لي هذا الشاب هذا قالوا لي راه ارتد أصبح نصراني. قلت له دوك نهضر معاه، قلت له أنت وليت نصراني؟ قال لي نعم. قلت له نسقسيك سؤال، هل قبل ما تولي نصراني هل أنت قلت له كنت مسلم من قبل؟ قال لي إيه كنت مسلم، نط هكذا صف باب يصلي، جدي صوم رمضان، نسمع الأذان، مسلم مسلم. قلت له طيب قريت الإسلام أنت؟ قريت الدين؟ قال لي لا لا. إيه قلت له طبعا كاس ثالث خلاص عمروك بالثانية. قلت له تسمع بالأنبياء قبل محمد عليه الصلاة والسلام؟ قال لي ايه. قلت له نوح وش يكون؟ قال لي رسول. قلت له يونس؟ قال لي رسول. موسى رسول. سليمان رسول. طيب قلت له محمد؟ قال لي لا. قلت له علاني كنش رسول واش خاص وعلاني كنش رسول. قال لي ما شاء كنت خطر عربيك. واليهود هبلوا وجن جنونهم لما كان لما بعث الله محمدا من العرب، قالوا علاه ما بعثوش من بني اسرائيل هذا مكان. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما هوش اول رسول لكنه هو خاتم الأنبياء والمرسلين. ثم قال تعالى: وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. هذه عمل دائما يفعلها أعداء الرسل. إذن فائدة 15: دأب يعني عادة أكثر الأمم الاستهزاء بالأنبياء والرسل وأتباعهم حتى أنتم يستهزوا بكم، يا المؤمنين يستهزوا بكم أعداء المرسلين. يا يصلي، يا ما يشطحش معنسة، يا ما يشربش الخمر، يا تجي مرات تخمس معاه ما يخمس معاها، يا حابس يا أخي عيش وش بيك استهزوا بيك. كي يحلل البنت هذاك القد الحلو يجي المؤذن يقول لك الصلاة خير من النوم، ارقد خلينا، يستهزوا بك. يقولوا لا لا نور نصلي، استهزوا. فأنت ماذا تفعل؟ فعلى الرسول وعلى أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، اللهم اجعلنا منهم، ألا يحزنوا ولا ييأسوا ولا يفشلوا. ما تفشلش، واحد يتمسخر بك خاصة إذا كنت شاب، الناس رايحين إلى طريق ماشي مليح وانت ما تروحش، تجي يقول مش بيك تمزك صغير جاي للدنيا. كما مرة كنت صغير كنت نقرأ في الجامعة الإسلامية في المدينة، رحت نشري تذكرة تاع سفر الجدة، شافني واحد عند الزبدة، شافني واحد جالي قال لي اسمع انت صغير تروح لكا ياسي، روحوا لبارما روحوا لبارسلونة انت صغير انت تشوف في عندك مسكين مسكين. الحمد لله اول حاجه واش قلت مسكين هو وغلط ما يشككنيش، ما قلتش انا واقي لا صح اصلا بدل لي التذكره نروح لبارسلونة راح نشطح، لا لا رحت لجده الحمد لله مكه المدينه المنوره. استهزاوا. فانت واحد يجي يقول الناس تروح تشطح تروح تسهر وشويه تروح تقرا قران وتصلي وترقد بكري كشيوخه هي بركه، فتقول له دا غلط هما مغلطين انا علي صواب. قاع هذو مغلطين 100 واحد قاع غلطين انت ايه نعم 100,000 واحد غلطين انا علي صواب. على يعني نتبع شكون؟ القران والسنه والعلماء. طيب قال تعالى: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. يعني الناس اللي ما يحبوش يامنوا ويستهزؤوا بالانبياء كي يشوفهم ربي هكذا ربي يزيد يعميهم، ربي يزيد يعميهم. بصح كي يشوفك ربي انت تحب الهدايه ولو مازال ما عرفتهاش واش يدير لك، واش يدير لك ربي؟ يوري لك الهدايه ويسهلها لك. هذا شوف كذلك نسلكه يعني نسلك عدم الإيمان في قلوبهم لأنهم لا يريدون الإيمان. إذن الفائدة 16: إن الله تعالى إذا رأى من الناس الإعراض والتكذيب والعناد للحق فإن الله يزيدهم غواية وزيغا. هذه سنة الله تعالى، هذه سنة الله. فعلى الإنسان أن يفتح قلبه لله وعليه أن يسلم لأحكام الله فيهديه الله. قال تعالى: ويهدي إليه من أناب. ربي كي يشوف فيك باللي قلبك فيه الخير ما تحبش تأكل الرشوة، ما تحبش تأكل الريبة، يسهل لك ويكرهها لك ويبعدك عليها. بعض الناس يقول لك ما غالب يا شيخ الله أنا ما قدرت أكرهها في قلبك، أول خطوة أكره واطلب الهداية ربي سهل لك. ولهذا قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك ذلك أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. دائما ننوي الخير. ولهذا واحد كان يوصي وليده يقول له: يا وليدي انوي الخير، يعني كي تخرج من الدار انوي الخير، بالك تنوي حاجه تاع الشر ربي يوفقك. طبعا كي تنوي الخير ربي سهل، كاين بعض الناس او خارج من الدار على ناوي الشر، ناوي يسرق، ناوي يدير الشر، هذا ربي يزيد له في الشر. انت تنوي الخير، كي تنوي الخير ربي يسهل لك طريق الخير. الفائدة 17، من لا يريد الإيمان الذي لا يريد الإيمان ربي سبحانه وتعالى ما دام هذا الإنسان ما حبش الإيمان ربي سبحانه وتعالى يبعده ولو رأى من الآيات ما رأى. قال تعالى لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. يعني لو كان ربي دالهم سلم دروج يطلعوا فيها للسماء ولا دالهم مصعد يطلعوا حتى للسماء ويشوفوا الملائكة ما يمنوش، وش يقولوا؟ يقولوا هذا سحر، لأن ما حبوش يامنوا. إذن الإنسان المسلم وش يدير؟ عليه أن يسلم قلبه لله ويسلم يستسلم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعني بمعنى ما يجادلش ربي وما يجادلش الرسول عليه الصلاة والسلام. لا مانع إذا ما فهمت حاجة تسقسي، معليش ولو مثلا دخل لك الشك ولا تسقسي باش تهتدي، ما تسقسيش باش زعما تصيب عيب في القرآن نفسه، لا اسأل معليش ثاني يسأل. أما واحد شكون معارض تاع ربي معارض للرسول عليه الصلاة والسلام هذا ربي ما يهديش. أنت كاين أمور ثابتة واضحة أصول خلاص، كما راك انت تامن باللي واسمك، كما نقول دائما واسمك الزبير، يجي مليون واحد يقولوا لك لا انت واسمك حمزة دير عليهم، هيقول لك كيف احنا مليون واحد تكذبنا كيف كاش منها. الإسلام دين الحق دين الصواب دين كامل ما دخل ليش الشك في الدين، يقول لك ولكن أروح ها نجاوبك، ما عنديش الجواب نجيب لك اللي يجاوبك ولا نبعث لك عند من يجاوبك هكذا. واحيانا هذاك اللي يسال اللي يلغي الشبهات هو مسكين حب يعرف الجواب، يحكي لنا الشيخ تاعنا اللي كان يقرينا الشيخ عبد الفتاح العشماوي رحمه الله، كان من علماء الازهر كان عندنا هنا في الجزائر بكري في السبعينات، كان يقول لنا كانوا يعلموهم المشايخ تاعهم يقولوا لهم كي يجيوكم الملحدون او المتشككون يقولوا لهم ما تناقشوهمش ابعثوهم عندنا احنا نناقشهم. قال بصح كيف نديروا لهم دائما يسقسيونا، قال لهم هاي شوف عطى لهم طريقه. قال كي يجي واحد ملحد ما يامن يقول ما كان لا ربي لا الاسلام لا الاخره لا ولا. يقول اسمع اسمع انت يا شيخ انت اللي تدرس الاسلام اعطيني دليل على وجود الله. يقول له علاش نعطيك دليل على وجود الله؟ يقول له خاطر انا ما نامنش ما كانش يا ربي. يقول له ما كانش ربي؟ ايه خلاص ما كانش ربي. ويجي راح الاخ يقول له اسمع بصح كيفاش ما كانش ربي؟ كيف ما كانش ربي؟ معناتها هو راهو هو ما فيقول له حبيت تعرف؟ الو روح عند الشيخ فلان هاك تصيبه في المكتب تاعو ولا تصيبه في يدرس ولا في المسجد روح ليه يعطيك دليل. واحيانا كانوا يقولوا لهم اعطيني دليل على وجود الله، كانوا يقولوا لهم ثاني يقولوا لهم وانت اعطيني دليل بلي ما كاش ربي. الاخر يقول لهم شنو ها كيف شلون ضربوا كب دوخوا فطنوا. اذا الانسان اللي يحب الايمان ويحب الهدى ربي يسهله، فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى وش يدير ربي فسنيسره لليسرى. يعني كي تعطي من وقتك للصلاه، تعطي من وقتك بس تسمع الدرس باش تتعلم دينك، تعطي النفقه تاع اولادك الصدقه وتامن باللي ربي سبحانه وتعالى يعني يخلف عليك ويوفقك، ربي سهل لك فسنيسره. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، واش قال ربي؟ فسنيسره للعسرى. يسهل لك أيها الإنسان اللي ما تحبش الخير، يسهل لك الشر. يعني واحد يقول أنا ما نحبش نروح المرقص وين يرقصوا رجال ونساء، ما نروحش السهرة تاع الحرام، يجبد روحه يجبد روحه، يسهل لك ربي ما تروحش. ما تصيبش ترونسبور ولا ينزل عليك إيمان ويقدر تروح وتخليهم. بصح واحد يقول لك لا لا ماذا بيا نروح، يجي المستحيل، يسهل لك. يجي واحد يركبك باطل قاعد يوصلك، يقول ما دام رحت باطل معناتها حاكمه، هاي حاكمه. ربي سبحانه وتعالى كي شاف في قلب هذا الانسان باللي وحب الشر يسهل له. هذه لازم نعرفوها، بزاف من الناس ما يعرفوش هذه. اللي يقول لك هاي حاكمه حاكمه، يروح بحال المعصيه يتفتحوا له بيبان، يزيد يدخل يتفتحوا له معتمديها. لا لا، ربي راه يدير لك هكذا خاطر شاف في قلبك راك حاب هذيك المعصيه، بعد اهرب، ربي سهل لك اليسرى. هكذا ايها الاخوه نكون ان شاء الله من الناس الذين يهديهم الله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين، هذه إن شاء الله نكملها في الدرس القادم عند الفائدة 18، يعني من الآيات التي نتدبر فيها هذا الكون، هذه النجوم. إحنا الآن رانا عايشين في المدن، قل فينا التدبر. شكون من اليوم يرفد راسه للسماء؟ ها قليل عشان غلق. فإنسان من ذلك يشوف السماء، يخرج وين مكان مثلا وين يشوف النجوم، يتدبر في النجوم، يشوف البحر يتدبر في العظمة تاع البحر. هذا البحر هذا ذاك كان ربي يطبقوا علينا نموتوا لحظة نروحوا قاعد ياكلنا. يتدبر في الأشجار، كي تشوف كاش عصفور هكذا ولا حمامة، تقول حمامة خلاص حمامة جالس حمامة، شوف كذا حمامة طايرة في السماء هكذا وتعرف وين تاكل وتعرف وين العش تاعها. نتدبر، التدبر في هذا العصر قل مع الأسف. أحيانا أقعد هكذا إذا قاعد هك تشوف هكذا في الأشجار وتتبشوف كما الشعراء شجرة جميلة والطيور تزقزق، ماشي هكذا. تدبر باش تزيد ماذا؟ إيمان بالله سبحانه وتعالى. التدبر هذا مهم ويدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، وهذا الإله العظيم هو الذي يستحق العبادة. هذا الإله اللي خلق السماوات والنجوم نخليه ونروح ندعي سيدي فلان، يا سيدي فلان أجيني فلان من برا، سيدي منصور تذبح الكحلة ونهديك إزار. كي لا تهدي إزار، تخلي رب العالمين وما تدعيش، تدعي سيدي فلان. فندعي ربي هذا الإله العظيم الرب العظيم الذي خلق الأبراج وخلق السماء وخلق الأرض. هذا التدبر يجعلنا نزيد إيمانا. عندنا سؤال يقول هذه الكلمة التي قلتها أن محمد صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي على الأرض، بعض أهل العلم قال بأن هذا يعني أفضل ما نقولهاش، لأنه إذا قلنا قرآنا يمشي على الأرض كأننا جعلنا أن القرآن مخلوق. معليش هو قال هكذا، كاين علماء آخرين قالوا معليش سألوك علاه هذا على صواب اللي قالوا لا لا، الكلمة كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان خلقه القرآن، هذه يعني كلمة ما فيهاش المحذور. أنت ما عجباتك ما تقولهاش، بصح بالك تحكم عليا حاجة مش مليحة، بالك تدخل مع أصحاب جرح وتجريح، غلطة أو زلقة زلقة فلقة. بارك الله فيك على كل حال، تنبيه سؤال تعكيني. طيب هذا سؤال خارج الدرس، يقول كاين ما قال قول من أن منكم فليخفف فإن فيهم الضعيف والمسافر وذو الحاجة، هذا هو حديث. نعم هذا الحديث صحيح، ولكن بوش بهذا الضبط. إذا أما أحدكم، حديث صحيح، إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة، يعني الإمام كي يصلي بالناس يخفف على كاين اللي مريض، كاين اللي ما يشربش الوضوء، كاين اللي عنده حاجة في قلبه حد يخذيها غير يسلم يروح يجري ليها، ولهذا الإمام يخفف. ولكن ما معنى التخفيف؟ أنا سؤال، ماشي التخفيف ما يطلبه المستمعون. لا كيما واحد الإيمان هبلو أصنع راك تطول راك تطول يا ودي، قالوا قالوا صح معليش ماشي مشكل. الله أكبر الحمد لله رب العالمين، وحنا نقرأ الآية سورة الفاتحة ولا الضالين في القلب آمين واركع كيف كيف كيف كم الصلاة دولي، قالوا لا اسمع صلاة باطلة، قالوا لا لا مشي باطلة حياة قراءة السورة ماشي ماشي واجب، قالوا لا لا بس قالوا ما كيف ندير لكم من ذا كيف ندير لكم. التخفيف ماشي كما نحبوا احنا، التخفيف بمعنى نديروا الأركان، بمعنى كيف نقرأوا القرآن بشوية. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، هل تلعب؟ لا. والركوع الله أكبر ما عمد أنا لا. كاين بعض الناس كي تسمعوا يسبح تقول أو يصفر الله أكبر، في عود يقول سبحان ربي العظيم وبحمده غير لا سبحان ربي سامع الحمد، هذه صلاة هذه. فالتخفيف وش هو التخفيف؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يخفف ولكن كانت صلاته تامة، يعني خاصة في السجود. كاين بعض الأئمة ما يخليش تدعي قاع الله سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الله، خلينا ندعيو شوية خلينا ندعيو، يعني إنسان يخفف ولكن بدون ما ينقص من أركان الصلاة، خاصة الاطمئنان اللي ما يطمئنش في صلاته يوم القيامة كي يفتح الدفتر تاعو كراس يفتح دوره كتاب تاعك كتاب تفتحه هكذا كاين صلاة كاين صيام بر الوالدين صفحات كي تفتح هكذا بر الوالدين سب الله يبارك والدين والدين تاعك راضيين عليك الحمد لله، تفتح هكذا صلاة ما كاش ما كاش فارغة ولا كاين زود ستور وراي صلاتي وراي صلاتك ها كنت تجري كنت تسرع. فالإنسان يصلي ويطمئن في صلاته، ليصلي صلاة بدون اطمئنان لا ينظر الله. ما معنى الاطمئنان؟ سؤال. الاطمئنان تحس بضلوعك ريحه، هذا هو الاطمئنان. ها كي تسجد يقدر الله وقت تحس براحة في ضلوعك، لا لا هذاك هو الاطمئنان. جاء في الحديث الاطمئنان هو تحس الضلوع تاعك خلاص. إذن الإمام يخفف ولكن تخفيف اللي يحبه ربي والنبي عليه الصلاة والسلام. وبعض الناس يقول لك دير هكذا، قول مرة أنا جالي واحد شيخ كبير قال لي يا شيخ راك تطول في السجود وأنا يا راسي وجعني، قلت له راسك يوجعك مانيش نطول بزاف طويل يعني عاد، قال لي بصح أنا راسي وجعني، قلت له خلاص ما تسجدش نتاع الأرض اقعد فوق الكرسي ولا اقعد في الأرض ودير براسك هذا إشعار، قال لي يجوز يجوز دوك على جالك انت خلي السجود لا ما عليش ربي ان شاء الله يتقبل منك ويتقبل منا ولكن انت معذور، قال لي بارك الله فيك قلت له فيك بارك صح. السؤال الاخر خير الكلام ما قل ودل، هل هو حديث ام لا؟ لا هذا ماشي حديث لكن حكمه، يعني الكلام كي يكون تفهمه إذا كان قليل ويفهم مليح، أما إذا كان قليل وما زال الناس ما فهموا شو زيد طول حتى يفهم صح. هل هذه العبارة فيها سب ولا لا؟ وش هي اللي يقول الواحد يقوله يهديك ربك؟ لا هذا ماشي هذا الدعاء يهديك ربك، لكن كاين كما تكلمت عدة مرات الناس يسبوا في ربي مباشرة ما يحفظنا كذا كذا تعربك هذا كمرة وكذا خلاص خرج منه. وكاين عبارات تشبه الكفر مثلا استغفر الله نقولها باش تفهم واش بي ربك. يعني هذه أخت الكفر هذه أخت السب واش بي ربك ولا ما على باليش بربهم هذا كفر. وتكون واحد إنسان مدير تاع مؤسسة قالوا له أو كاين فوضى هنا يا شو كيفاش نسكموها قالوا ما على باليش بربهم هذا كفر. شكون هو ربهم؟ يعني ما على باليش برب العالمين أنت؟ في إنسان لازم إخواني الإنسان هذا يا ما تعطيلوش الحرية أتكلم بما يرضي الله ويرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.